آخر مرة في عيد ميلادك نطلب ودادك احنا أولادك ربي يسوع نحمل صفاتك نحفظ آياتك ونعيش حياتك ربي يسوع احنا عارفين ليه يا رب انت جيت عشان تغفر كل ذنبنا ترفع الخطية المميت وحدك تستاهل كل حبنا في عيد ميلادك نطلب ودادك احنا اولادك ربي يسوع نحمل سماتك نحفظ اياتك ونعيش حياتك ربي يسوع اخر مرة في عيد ميلادك نطلب ودادك ربي يسوع نحمل سماتك نحفظ آياتك ونعيش حياتك ربي يسوع برافو برافو هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت وانا فرحتي مني بسهل